بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامجكم في أروقة السيرة. في هذه الحلقة نتناول شيئا قد يغيب عن كثير من الناس، وهو لماذا بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، أو لماذا اختار الله تبارك وتعالى العرب لتنزل عليهم هذه الرسالة. هناك الكثير من العلماء الذين اجتهدوا في محاولة استيضاح الحكمة من نزول الرسالة على العرب، وهذا ينفعنا نحن الآن في أننا نستطيع أن نعرف من هم الشخصيات الأقرب للدعوة، من هم الشعوب والأقوام الأقرب لتلقي الرسالة، وكذلك من هم الأبعد عن تلقي الرسالة، فهذا أيضا يفيدنا في حركتنا المعاصرة. فمما أشار إليه بعض العلماء في هذا الأمر أن العرب كانوا قوما على في شأن البساطة، شأن البساطة والبعد عن الفلسفات العميقة التي كانت مغروسة ومحفورة في نفوس الهند والروم والفرس. وهذه مشكلة يعرفها الذين يحتكون بعالم المفكرين والمنظرين والفلاسفة. نادرا ما تجد في هذه البيئات من ينفتح عقله وتنشرح نفسه للحق ببساطة، وإنما يرى المرء أمامه كثيرا من الحواجز والحجب والمجادلات، وتحتاج أن تعرض الفكرة البسيطة في أسلوب فخم وبعبارات معقدة، وأن تسبك العبارة واللفظ، وأن تحبك الأسلوب على هيئة توافق هذا النمط المعقد. العرب لم يكونوا كذلك، العرب لم يكونوا أهل فلسفة، حتى إن أشعارهم كانت فيها الحكمة، ولكن الحكمة البسيطة، الحكمة العملية، وليس مثلا لا يشتهر عن العرب ما يشتهر عن البيزنطيين، يقولون جدل بيزنطي. مثلا الهند، فلسفات الهند فلسفات عميقة جدا ومتشعبة. كذلك الفرس لديهم آداب كبيرة، ويعني تراث من التنظيم، وفيه قدر غير يسير من التعقيد. فالعرب كانوا قوما أهل بساطة، وكانوا بعيدين عن الأمور الفلسفية المغرقة في الفلسفة، فلذلك كانوا أنسب من غيرهم لتلقي الرسالة. الأمر الثاني أنهم كانوا على الفطرة الأولى، وكانوا أصحاب إرادة قوية. هذا تبدى كثيرا منه، تبدى في كثير من المواقف، منها مثلا موقف سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، منها موقف سيدنا عكرمة في اليرموك، منها قول أصحاب بيعة العقبة، منها قول سعد بن معاذ في بدر. كل هذه الأقوال أقوال تدل على قوم ذوي إرادة قوية. الأمر أمر الرجال، إذا نطق الرجل بشيء كان عليه أن ينفذه. فمثلا ستجد سيدنا سعد بن معاذ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فيقول: كأنك تقصدنا يا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: امضي لما أمرك الله، فوالله لا نعصيك أبدا، فلو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق عند الحرب، صبر عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. مثلا نجد سيدنا عقبة بن نافع يخوض مياه البحار المحيط الأطلسي لما انتهى من فتح المغرب، ويقول: لو أعلم أن خلفك أرضا لاقتحمتها بفرسي هذا حتى أصل إليها. فتجد مثلا أصحاب بيعة العقبة حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا وكان بعضهم ينبه بعضهم: انظروا يا قوم على ما تبيعون هذا الرجل، انكم تبيعونه على حرب الاحمر والابيض من الناس، وان ترميكم العرب عن قوس واحده. فتجد من يقول له: امط عنا يدك، فلقد اعطينا رسول الله عهدنا. فالمساله هنا انه العربي كان قوي الاراده، اذا قال كلمه يعني أنفذها. ولذلك اشتهر عند شعراء العرب مجموعة من الأبيات التي قتلت صاحبها: البيت يقوله الرجل فيلتزم به حتى لو كان في ذلك هلاكه. فلذلك هذه قوة الإرادة التي تنتج التي يتميز بها العرب كانت من أحد أسباب نزول الرسالة عليهم. الأمر الثالث أن العرب كانوا بمعزل عن أمراض المدنية والترف. العرب لم يكونوا قوما أهل ترف كالحال التي كان عليها الفرس والروم وأصحاب الحضارات. ونحن نعرف أن أهل الترف عادة ما يكونون أعداء الدعوات، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولذلك نقرأ في القرآن الكريم: قال الذين أترفوا. فمسألة الترف مسألة تبعد بصاحبها عن استقبال الرسالة، عن استقبال الدعوة التي هي موطن الجد وموطن البذل وموطن العطاء. لذلك كلما كان الإنسان مترفا كان أبعد ذلك عن أن يتحمس للعقيدة ويتفانى في سبيلها. وكلما كان على البساطة الأولى وأهل إرادة وصاحب إرادة قوية كلما كان أقدر على أن يعني يبذل ويتحمس لهذه العقيدة الجديدة. وهذا أيضا يشير إلينا إلى الفارق بين الشباب والشيوخ. يعني الشيوخ عامة الناس الذين كبرت أسنانهم يكونون أبعد عن تقبل الدعوة. لماذا؟ لأنه قد جمدوا، كثير منهم ربما ترف، وصل إلى الترف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الشباب: فإنهم أرق قلوبا وأمضى عزيمة. فالخلاصة إن العرب كانت أمة بكرا دافقة بالحياة مستعدة لحمل هذه الرسالة. وظل هذا في عالمنا العربي حتى إنه كثير من الرحالة الأجانب الذين جاءونا في خلال يعني قبل 100 عام أو قبل 70 عاما وذهبوا في بلاد البدو وفي بلاد الجزيرة العربية، في العراق، في الشام، كذلك حتى في الشمال الإفريقي، ونظروا في حياة البدو كانوا يرون أن هؤلاء العرب يعني الكولونيل البريطاني رونالد فيكتور بودلي، وله كتاب جميل على ما فيه من أخطاء اسمه الرسول حياة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان متأثرا بالعرب في الشمال الإفريقي وأقام بينهم فترة وكتب عنهم بعض الكتب. فكان يقول إن العرب هم القوم الذين يمارسون أعظم ديمقراطية على وجه الأرض. وإن الديمقراطية بمعناها الحقيقي لا تكون إلا في بلاد العرب، لأنه شيخ القبيلة مثله مثل الرجل العادي من القبيلة، لا يتميز أحدهم عن الآخر إلا بجليل الأعمال. فلذلك هؤلاء الناس الذين لم تفت فيهم المدنية، لم يهلكهم الترف، لم تستنزف عقولهم الفلسفات، كانت إرادتهم قوية، كانوا أليق بنزول الرسالة عليهم. الأمر الأهم، وهذا ما أشار إليه عدد من العلماء وفي طليعتهم ابن خلدون، أن أولئك العرب لم يستذلوا، يعني لم تقهرهم الملوك كما كانت الملوك تقهر فارس والروم والهند والصين. هؤلاء القوم الذين لم يستذلوا وكانوا يرفضون أن يستبد بهم ملك كانوا أليق لقبول الرسالة، لأن الإسلام رسالة عزيزة تحتاج إلى قوم ذوي أنفة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قادهم بالحب وقادهم يعني صفاته الكاملة ولم يقودهم بالقهر والعسف. فكان العرب أليق لنزول رسالة الإسلام عليهم من الشعوب المقهورة المغلوبة الذين استذلوا وانتهكوا وقهرتهم ملوكهم في فارس والروم والهند والصين وغيرها. والإنسان إذا تحدث عن أحوال هذه البلاد في ذلك الوقت فسيجد عجبا، ولكن لم يكن العرب على هذا النحو، إنما كانوا قوما معتزين بأنفسهم، حتى كان ينشد شاعرهم: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندين. فهؤلاء بهذه الصفات كانوا أليق لنزول الرسالة عليهم. ونحن نحتاج أيضا أن ننظر في من ندعوه إلى الإسلام وفي من ندعوه إلى العمل الإسلام في هذه الشخصيات ومدى تمتعها بهذه الصفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.